هل يتابع الإنسان في الإقامة؟ نعم، إذا قامت الصلاة تقول مثل ما يقول المقيم، الله أكبر، قل الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. يقول قد قامت الصلاة، تقول قد قامت الصلاة، ولا تقول أقامها الله ودامها، لأن الحديث ذلك ضعيف. ثم تأتي بدعاء الأذان على الصحيح من أقوال أهل العلم.